الترمذي، ومعلوم أن الترمذي يكثر الرواية عن البخاري، فكل منهما روى عن الايه الآخر، فوقع التدبيج. فالمدبج هو ايه؟ أن يروي كل من القرينين عن قرينه. فإذا وقعت رواية القرين عن قرينه فقط تسمى ايه؟ رواية الأقران. أما إذا وقع بالضرورة الآخر يروي عن الأول فيدخل ذلك في اسم الايه؟ المدبج. إذن المدبج صورة من صور رواية الأقران، ولكنها تختص بأن كل من القرينين روى عن الآخر. يأتي أيضا إلى نوع آخر متعلق أيضا بتعيين الرواة، يقول متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق. ده علم آخر يسمى علم المتفق والمفترق، وده علم له أئمة مختصون به وله مصنفات خاصة. يعني الناظم هنا اختصر القضية في بيت، ولكن هذا البيت لكي تتفهمه على الحقيقة لابد تكون عندك مكتبة كاملة في هذا العلم، تكلم فيه علماء كبار وألف فيه المصنفات العظيمة. ايه المتفق والمفترق؟ دوت زي اللي احنا بنلاقيه عندنا في السجل المدني. انت عارف في السجل المدني او انت داخل من المطار ولا خارج من المطار يدخل جواز السفر على الكمبيوتر، وقال لي اسمك مطابق لاسم رجل اخر، وقد يكون ارهابي بقى ولا حاجة يحدث لك مشكلة، صح؟ يقول لك في تشابه اسماء، مش بيقولوا كده؟ في تشابه ايه؟ اسماء. يعني ايه تشابه اسماء؟ يعني اسمك واسم ابيك، او اسمك واسم ابيك وجدك مطابق لاسم رجل اخر واسم ابيه وجد، اشكالية كبيرة جدا ممكن تورطك. كذلك ايضا في علم الحديث موجود هذا، عندنا الرواه كثيرون جدا، فقد نجد راويين يتفقان في الاسم واسم الاب واسم الجد، وقد يتفقان في الاسم والكنية او في الاسم والنسبة، وانت بين يديك اسناد في فلان ابن فلان، فتحت كتب التراجم وجدت 10 بهذا الاسم، فمن المقصود؟ من هو المذكور في الاسناد؟ علم المتفق والمفترق هو الذي يبين لك ذلك. ولهذا قال ايه؟ متفق لفظا وخط، يعني نجد اسمين كل منهما يشترك مع الاخر في الرسم، يعني صورة الاسم في الكتابة وفي النطق، يعني حتى فيش تغيير من اي وجه من الايه؟ الاسم هو الاسم ولكن الشخص غير الشخص، ده بنسميه علم متفق. والايه زي ايه؟ عندنا انس ابن مالك، كلنا نعرف سيدنا انس ابن مالك رضي الله عنه، صح ولا لا؟ عندنا في الرواه 5 كل منهم يسمى ايه؟ انس ابن مالك. فالنهارده لما تلاقي في الاسناد انس ابن مالك وتفتح كتب الرجال يقول لك انس بن مالك ابن فلان، وانس بن مالك ابن فلان، وانس بن مالك. طب هنعرف ازاي ده؟ من هو المذكور في الاسناد؟ العلماء الذين صنفوا علم المتفق والمفترق ميزوا هؤلاء المشتبهين وبينوا، اذا وجدت انس بن مالك في الطبقه الفلانيه فهو انس بن مالك الفلاني، او يروي عن فلان او يروي عنه فلان فهو انس بن مالك الفلاني، ويميزون ذلك تمييزا واضحا جدا في كتب الايه؟ المتفق والمفترق، حتى لا تشتبه عليك ايه؟ اسماء الرواه، ويكون هناك تشابه في الاسماء ويعمل مشكله. واضح؟ يعني حتى في الصحابه عندنا 2 انس بن مالك. احنا عارفين انس بن مالك الانصاري اللي هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلنا نعرفه، وهو الذي يكثر الروايه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، لكن هناك صحابي ايضا اخر اسمه ايضا انس بن مالك. ولكن هذا الصحابي الآخر اسمه أنس بن مالك الكعبي، واضح؟ وليس له عن رسول الله إلا حديث واحد، خلصت. لما يجي لك الحديث ده يبقى ده بتاع مين؟ الكعبي. غيره من الأحاديث التي يروي أنس بن مالك هو أنس بن مالك الإيه؟ الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي التابعين أنس بن مالك. أنت تعرفون إمام مالك بن أنس؟ جده اسمه إيه؟

عشان يشخص الايه المرض. فيقول لك مثلا بعد ما يكشف عليك انت عندك المرض الفلاني، نسأل الله ان يعافينا جميعا من الامراض، مثلا عندك الكبد الوبائي، عندك كذا، نسأل الله ان يعافينا جميعا. يبقى المرض هو ايه؟ ايه المرض؟ مش العرض، العرض ده علامة على الايه، لكن المرض نفسه اللي هو ايه، اللي هو ذكره الطبيب باسمه المعروف عند اهل الطب، مثلا كبد وبائي او نحو ذلك. طيب الدكتور يسألك يقول لك انت اكلت النهارده فين؟ اكلت في محل من المحلات اللي هي بتاعه اللحوم الفاسده؟ تقول له اه دكتور ده انا النهارده كنت جعان وكنت مع اصحابي فلقينا عربيه كفته وعربيه مخ وكده واحنا واكلين. اه يبقى يقول لك هي السبب ده. يبقى الدكتور هنا ايه؟ شخص لك المرض وايه؟ وذكر لك سبب الايه؟ المرض. يبقى احنا بين ثلاث عناصر. العنصر الاول العلامه على المرض وهو اللي بنسميه ايه؟ العرض. العنصر الثاني اللي هو ايه؟ المرض نفسه. العنصر الثالث ايه؟ اسباب الامراض. تعالى في الحديث عندنا راوي روى حديثا، يأتي العالم يقول الحديث دوت فيه غلط. فيه غلط ايه هو؟ ما اعرفش، انا مش عارف ايه الغلط ده، لكن فيه غلط. ازاي؟ ايوه، لان الراوي دوت تفرد، والراوي ده ليس اهلا التفرد، فتفرد مثل هذا علامة على أن غلطا وقع في الرواية. يبقى التفرد ده إيه؟ علامة، مش هو العلة نفسها، ده علامة على أن في إيه؟ علة، مش كده ولا إيه؟ الراوي دوت روى حديث، بس الحديث دوت مخالف لما رواه فلان وفلان وفلان وفلان، فهذا الاختلاف يجعلك تستشعر بأن خطأ وقع في تلك الرواية. فالاختلاف علامة على أن هناك خطأ، وإن لم تهتدي بعد إلى الإيه؟ الخطأ، مش كده ولا إيه؟ إذن علامة خطأ الراوي في الرواية، أي علامة العلة في الرواية، إما أن تكون تفرد من راوي وهو ليس أهلا للتفرد، وإما أن يكون هذا الراوي خالف في روايته الثقات الحفاظ. يبقى ده كله علامة على الإيه؟ على الإيه؟ على الإيه؟ على العلة التي اعترت الرواية. يأتي بقى العالم الكبير المتخصص المتوسع في العلم يقول لك اه هذا الحديث وقع فيه إدراج، وقع فيه قلب. قلب يعني ايه؟ أبدل راوي براوي، أبدل إسناد به إسناد، أبدل كلمة به كلمة، أبدل جملة به جملة، قدم أو أخر فيه. مش قلنا الكلام ده قبل كده؟ يجي العالم يقول لك ايه الراوي؟ ايوه فيه خطأ فعلا، والخطأ دوت يندرج تحت نوع الايه؟ القلب. لأن الراوي الذي روى هذه الرواية الذي وقد أخطأ فيها إنما كان خطأه من قبيل القلب في الإيه؟ الروايات. يبقى المرض الذي اعترى الرواية هو إيه؟ القلب، مش القلب اللي هو مرض القلب يعني الذي يعتري البدن، لكن هذا من باب يعني إيه؟ الاشتراك اللفظي. واحد تاني يقولك آه الحديث ده غلط فعلا، هو مدرج. هو إيه؟ مدرج. يعني إيه مدرج؟ يعني كلام الصحابي جعله من جملة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام التابعي جعله من جملة كلام الصحابي أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا خطأ، أي نعم خطأ، ولكن هذا العالم ابن حرير بيّن لك نوع الخطأ الذي وقع في تلك الرواية، وأنه من قبيل إيه؟ الإدراج في الروايات. يبقى عرفنا علامات الخطأ في الروايات، وعرفنا أنواع الخطأ في الإيه؟ يجي بقى العالم الكبير يقول لك الراوي غلط لأنه اعتمد على حفظه، فخانه حفظه، فخانه حفظه. يبقى سبب المرض ايه؟ سبب العلة ايه؟ الاعتماد على الذاكرة، الاعتماد على الايه؟ او ان هذا الراوي اخطأ لأنه روى الحديث بالمعنى ولم يرويه بالألفاظ التي تحملها وسمعها من شيخه، فلما روى الحديث بالمعنى الذي فهمه وهو لم يحسن فهم الحديث إذا به يجيء بالحديث بألفاظ غير الألفاظ الحقيقية، فأفسد معنى الحديث وغير المراد منه.